البرنامج العام يقدم لكم فوق الجراح، بطولة محمود الحديني، فاطمة مظهر، يكتبها عبد الله أحمد عبد الله، ويخرجها كمال أبو زيد. مين؟ باشمهندس صلاح. اهلا اهلا. الف مبروك يا دكتور فخري. الله يبارك فيك. والله لايقه عليك الدكتوراه يا ابن خالتي. الله يبارك فيك يا باشمهندس صلاح، وبالك باذن الله يا دكتور. انا فعلا مخطط لها. هيبقى جميل خالص ان العيله يكون فيها اتنين دكاتره، انا في الكيمياء وانت في الهندسه. لا واكرام اختي كمان، رغم انها اتجوزت الا انها بتذاكر وتحضر للماجستير، ووراها الدكتوراه باذن الله. اكرام ست ممتازه وطول عمرها مكافحه، وجوزها الحقيقه انسان مؤدب وهادي وبيساعدها في دراستها. فعلا معاك حق يا باشمهندس. وانت بقى ايه اخبارك يا عم؟ باذن الله هحضر للدكتوراه وانا في بعثتي في السعوديه، وارجع مصر اخد منها الدكتوراه. انت خلاص باذن الله هتستلم شغل في السعوديه؟ هتجوز هنا الاول واخد مراتي معايا ونسافر. وهي موافقه تروح السعوديه معاك؟ طبعا، وهتكمل دراستها هناك وتلحقنا بالدكتوراه الرابعه في العيله. الله، لكن ازاي دي لسه ما خدتش الثانويه العامه من مصر؟ انت بتتكلم عن مين؟ عن هند طبعا، هند بنت خالتنا. هند مين يا دكتور؟ انا مالي ومال هند، انا بتكلم عن فريده زميلتي في الهندسه. فريده؟ أي فريدة أخت زكريا بسيوني اللي كان معانا في مدرسة المنصورة. أيوة هي. الله، وهند يا صلاح، أنت نسيت كلام والدك لأبوها؟ هند لصلاح يا حاج مدبولي. أيوة يا فخري، ده كلام مجاملات بين الأهل، إنما أنت عارف إن مسائل الجواز دي بتتوقف على عوامل كتيرة. إزاي يا صلاح؟ ده إحنا كلنا في العيلة فاهمين كده. وانت برضو خلصك يا فخري أتجوز واحدة طايشة زي هند؟ ما هي بنت خالتك وانت تقدر تعقلها. انت ناسي انها ما كملتش دراستها وراضيه بكده، وفاكره ان القرشين اللي فايتهم ابوها يخلقوا عيشه سعيده. مسكينه اهي، لما سقطت مرتين في الثانويه العامه تعقدت وسقت فيها ونسيت ان النهارده الشهاده كنز لا يفنى. لو كان ابوها الله يرحمه لسه عايش كان يمكن قدر يغير خط سيرها الدراسي. والله يا سيد الراجل ما قصرش معاها، سقطت مرتين وما كانش عنده مانع يساعدها وتستمر، كان راجل عاقل. وما تنساش ان خالتك ضعيفة قدام هند، بنتها الحيلة بقى والبيت ما فيهوش اللي هما الاتنين. هند على العموم لسه صغيرة وعندها امكانيات تقدر تخليها تدرس وتبقى عال، بدل ما هي دايرة بعربية ابوها تلف على النوادي وفي الشوارع. ايوة، عاملة زي النحلة اللي بيلعبوا بيها العيال، تلف تلف لحد ما تدوخ من غير هدف ولا نتيجة، كل واحد اضرب مصلحته. لكن ليه فكرت ان حربت حياتي بيها؟ العيلة كلها عارفة كده، عارفة واحنا صغيرين ان صلاح لهند وهند لصلاح، حتى من ايام ما كانت امي عايشه الله يرحمها. لكن تفتكر يا فخري احنا مسؤولين عن نوايا وقرارات اهلنا وهم بيقرروا مصيرنا واحنا لسه رضع؟ الحياه بتتغير ومتطلباتها عاوزه استعدادات جديده في كل حاجه. ايوه بس ما تنساش يا باشمهندس اننا باعتبرنا شبان العيله ورجالتها مسؤولين عن بنات العيله. وفين اللي يقدر يعقل هند النهاردة ويفرملها عن الحياة اللي اندفعت فيها أو يقنعها تكمل دراستها؟ أنا يا صلاح. إيه؟ أنا عاوز أرد الجميل لخالتي عديلة باعتبارها هي اللي ربتني وأنا صغير بعد وفاة أمي. وإيه؟ وظن تتجوز هند. وفيها إيه؟ مالك بتستغرب كده؟ مش معقولة دكتور فخري تضحي التضحية دي. صحيح هند بنت خالتنا، إنما اسمح لي برضو، المسافة العلمية اللي بينك وبينها النهاردة هتخلق بعد فكري كبير هيخليك تعيش في فراغ وعزلة، ويخليها كمان تعيش في فراغ. أعتقد هنا صلاح يبدأ دوري، أحاول أجعلها زوجة ناجحة وتلميذة ناجحة والله يا أخويا أنت عاوز تبقى من أصحاب الرسالات، إنما أنا شخصيا مش مقتنع. بس يا ترى هند ما جاتش تبارك لي ليه؟ كل العيلة فاتت عليا تهنيني إلا هي. يا عم دي تلاقيها دلوقتي في وبعدها مالها معك يا هند؟ انت مش ناوي تتحركي من هنا ولا ايه؟ هي الرقصه جايه ونمشي على طول ووصلك في ثواني. هي الرقصه الجايه دي ما بتخلص؟ فاتت كام رقصه وانت تقولي الجاي؟ يا ستي انا هسيبك وامشي واخد تاكسي. اقصى عليك يا عنايات، تمشي وتسيبيني واحنا جايين سوا. اغلب الموجودين مشوا. طب وساهر؟ ساهر متفق مع عزيزي توصله وهم خارجين اهم كده. طب يلا بينا. مالك بتجري كده ليه؟ قربي يعني قربي نشوف عربياتها اللي هتوصلوا بيها. والله عالي يا ست زيزي، مرة واحدة بيجو 504. وجابتها منين دي يا اختي؟ علمي علمك، يمكن ورثت. بس يعني احنا ما عندناش اخبار بكده. وحتجينا الاخبار دي منين يا حسر؟ مش كانت مسافرة؟ صحيح، كانت بوسينة بتقول لي دي اشتغلت برا مع اخوها اللي مسافر في امريكا. جابت لها عربية بتتأنزح بيها. ولحق سهر اتلم عليها. انا عارفة هو عمل كده ليه. اركب اركبي. سهر عمل كده ليه يا هند؟ اصل امبارح حب ياخد مفاتيح العربيه بتاعتي وانا كنت رايحه للكوافير، فحب يغزني بزيز. عشان كده مشي من غير ما يقول لنا وما جاش يرقص معاكي. وهي دي تروح له بيتدلع حضرته. بس انا عارفه ساهر كويس. طب على اليمين اول بيت على الشمال، انت تحتي ولا ايه؟ صحيح. باي باي باي يا هند. باي باي. وانا يا ماما هعمل ايه بالدكتوراه بتاعته دي؟ انا عاوزه اعرف ايراده كام، عربيته موديل ايه، بيعرف يرقص اخر رقصه ولا لا؟ ده اللي يهمني. بقى ده كلام يا هند؟ حد يلاقي عريس زي ابن خالتك فخري؟ شاب متعلم ومجتهد وامير. فين عيونك يا حاج مدبولي؟ تشوف بنتك اللي طالعه فيها ومش داريه بنفسها. اشمعنى انت اتجوزت راجل غني اللي هو بابا وعايشك في نعيم؟ الله يرحمه، نهار ما اتجوزنا كان تاجر صغير كومسيونجي بيتسوق البضايع ويدوخ السبع دوخات لحد ما يطلع القرش، لغاية ما ربنا عوض صبرنا خير وأكرمنا وبقينا في النعمة دي. أنا بقى مش مستعدة للتجربة دي أبدا، مش غاوية بطولة. أنا عاوز أهيص وأرقص وأخلي الناس كلها تتجنن تتجنن عليا. يا بنتي يا بنتي عقالي وفوقي لنفسك، ده يبقى ربنا رضي عليكي لو كلك اسم الفخري في الدكتور فخري. خدي عيني وشوفي بيها يا ماما، شوفي ساهر بيرقص ازاي، والبنات البنات يا ماما اللي في النادي بتتلم عليه ازاي. يا بنتي عينيكي مدخششه النهارده وعليها سحابه من العربيه والعماره ومفيش حاجه بتدوم، وانتي بنت وبكره تندمي، وده راجل يحفز عليكي وعلى حاجتي. يا ماما ارجوكي، انا اللي هتجوز، زمانك غير زماني. الاصول والمعقول ما بيتغيروش في اي زمن. جدع مايع مايص بيترقص في مشيته، ما تقش ده يكون جوز بنتي، وانتي بكده اللي هتتاخري عن زمانك، وبكره تقولي يا ريتني سمعت كلام امي. يا ماما لو رقص معاكي رقصه واحده. بشرفي بشرفي، لا تحاولي تخطفي مني. عيب على اللي بتقوليه لي عنه، انه ليف على كل بنات النادي بتاعكو وبيلعب بيهم كلهم. بنتك بقى ما تخافيش عليها. ليه؟ اسم الله عليكي انبه منهم. انا الوحيده اللي بيصارحني انه بيضحك عليهم بيتسلى بيهم. يا خيبتك يا خيبتك، وليه ما يكونش بيكرر الاسطوانه دي عليكي وعلى غيري؟ ياي ده انا كنت انتحر. لا يا ماما ارجوكي ما تحاوليش تشككيني في ساهر. انا مش هتعب قلبي معاكي، بس يكون في علمك تتجوزيه من بره بره، لنا ولا حد من اهلك هيحضر لك الجواز. عاوزين تطلعوني قدامه وقدام عيلته، بنت مقطوعه ضايعه مالهاش اهل. ده التصرف اللي كان ابوكي هيتصرفه معاكي لو كان عايش. طيب بس بالعقل كده، فخري ده قوليلي كده بقى يعرف كام رقصه؟ بحسبك بتساليني يعرف كام لغه، عشان اقولك بيعرف ثلاث لغات. طيب طيب يا ستي طيب بلاش، حافظ كام غنوة لتوم جونز وشارل ازنافور والفيس بريسلي؟ ده دكتور في كيمياء النبات بتفوق، وعنده جايزة في العلم وجايزة الطالب المثالي في الجامعة. الو مين؟ هيه مين حضرتك؟ ايوه موجودة، كلمي يا ستي. مين يا ماما؟ المخفي ذكره. سهر قولي له انا مخصمه على اللي عمل. خدي قولي له مش طايقه اسمع صوته كتدهية. ربنا يبعده عن طريقك. ساهر اسمع، انت وحش، انت خاين. طب استنى لما هجمك وبعدين اسمع دفاعك. بتقول ايه؟ لا انت بتعذر، انت اللي هتتجوز. يا خبر اسود، الحقيني يا ماما. ايه رخر يتجوز وسابك؟ ايه يا بنتي؟ ساهر اتجوز يا ماما. امنتي بيك يا رب، ده شر وربنا بعته عنك يا بنتي، ده انت تحمدي ربنا. خلاص يا ماما، دعت خلاص. مالك يا ماما مالك؟ انا كنت سايباكي كويسه. كل ما افكر فيك وفي افكارك وعمايلك القلب بيتحرك عليا. سلامتك سلامتك يا ماما. مش استريحتي خلاص وفكرتي اللي طرمني ساهر؟ يا بنتي الحقيني بالكرامين وارحميني، حرام عليكي. اي اي ادي الكرامين. استني لما اغلي لك الحقن. يا رب ايه الغلب ده؟ هو انا اللي هتجوز ولا هي؟ يا خساره تعبنا فيك يا هين. حاضر هتجوزت فاخر الملاك الطاهر اللي انت عاوزه تجوزه لي. اديني دراعك، خدي الحقنه بقى. بالشفا. سيبيني دلوقتي لما ارتاح وبارجعي عكنيني عليا تاني. يا ستي ما قلتلك همشيلك كلامك. لا يا بنتي فكري الاول، المساله مش جواز، المهم تقدري تسعديه ويسعدك. مش عاوزه افكر، انا موافقه موافقه، بس يكون في علمك وعلمه. لازم امارس هواياتي، الرحلات والنادي، ويبتدي حضرته يهتم بلبسه شويه ويشوف كوافير لشعره. ولازم بقى شوفي بقى، يعني لازم يطوله على الطريقه الجديده ويقلع عنا الدره اللي لابسها دي. يا خبر يا بنتي، هقول له الكلام ده ازاي؟ ايوه لازم يعرف ان البدله بتاعته دي تتغير، تترمي. لازم يجي معايا النادي اخر صيحه في اللبس. لما تتجوزيه ابقوا اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه. مش عاوزه حد من اصحابي يتغمز على لبسه ولا يحرجني في الناحيه دي. مادام هدومه نظيفه ومن عرق جبينه، يبقى اي لسان ينقطع وينخرس على الاقل هيكون احسن واحد فيهم في مركزه واخلاقه. الناس ليها الظاهر يا ماما، واللي في النادي بيبصوا لبعض. وهو اللي زي الدكتور فخري هيبقى عنده وقت للنوادي دي. امال عاوزين في نفسي بالحياه؟ لا سعيد يا صلاح بجوازي من هند. ربنا يسعدك على طول يا فخري ويحقق أملك. هند لسه صغيرة صلاح، ولو طوعتني هتقدر تلحق نفسها وتعوض اللي فاتها. اهي عجينة في ايدك، شكلها زي ما انت عايز وورينا شطارتك. ودي كانت رغبتك؟ الفراغ جنى عليها، خدت الحياة نوادي وفسح ومزيكة وتأملات في الحاجات الهيفة. الفراغ كان في عقلها مش في وقتها، بس على الله الجواز غيرها ويخليها تقدر الحياة. وبصراحة يا فخري خير يا صلاح، العيلة كلها فرحت لهند لما اتجوزتها، مع اني انا شخصيا عند رأيي يمكن يطلع وشها حلو وينجح البحث الجديد اللي متقدم بيه لمركز البحوث. ربنا معاك يا فخري، وان شاء الله اهنيك على نجاح البحث. ادخل. دكتور فخري عاوز يقابل سيادتك يا فندم. اهلا اهلا وسهلا بالدكتور فخري، اتفضل يا ابني اتفضل. متشكر يا سيادة المدير. انا وصلني خطابك اللي بتعرض علينا فيه احتضان مشروعك العلمي، وانا طلبت اشوفك. شكرا يا فندم، واتعشم اني احظى بثقتكم. احنا هنا في المركز يسعدنا انضمام الجيل الجديد من اولاد العلماء، خصوصا النوابغ المتفوقين زيك. يشرفني يا فندم اني اتعبد في محربكم العلمي. وانا اطلعت على مشروعك وكونت لجنة لدراسته، والآراء أجمعت على أننا نعطيك الفرصة لعمل تجربك في المركز. ده كسب كبير لي يا دكتور، أنا والجيل بتاعي مديونين للدولة برعايتها. وواجبكم تردوا الجميل للبلد، تفيدوا بعملكم المجتمع، وانت بتقول في جوابك انك عازب بعون الله على اختراع يقضي نهائيا على دودة القط، وربنا وياك. ايوه سيادة المدير، ده مشروع عظيم، ولو ربنا وفقك فيه هتأدي لبلدك خدمة تاريخية، وهتقدم للعالم خدمة علمية كبيرة. يا ريت ربنا يوفقنا يا استاذ. ودلوقتي تقدر يا فخر يا ابني تقدم لنا ميزانية تقديرية وتقريبية لمطلوباتك، وعندنا هنا زميلة باحثة كانت شرعت في مشروع قريب من مشروعك. يا ريت يا فندم اعرف وصلت لحد فين. انا هطلبها لك دلوقتي للتعارف، وان حبيت هتكون زميلة ليك بصفة مساعدة. يا ريت يا فندم، العلم بيكمل بعضه. يا سلام، كلما تخيلت نجاح مشروعك ده كلما قدرت الفايدة الاقتصادية العظيمة اللي هتعود على البلد. حماية الاقتصاد القومي وزيادة دخل الفلاحين ده كسب اجتماعي مهم للبلد لرفع المستوى الاقتصادي للفلاح. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا بالدكتورة احسان. أهلاً. اقدم لك زميلك الدكتور فخري. الدكتورة احسان يا سيدي. اهلا وسهلا. تشرفنا يا دكتورة احسان. الدكتور فخري هيجري ابحاث معانا قريبة لتخصصك في كيمياء النبات، وعنده مشروع للقضاء على دودة القط. شيء عظيم خالص. وانت يا فخري مع احسان في الجو العلمي اللي هنوفره لكم تطلعوا بنتيجة ان شاء الله مشرفة. انا حاطلع الدكتور على خطواتي لحد دلوقتي. اهو بقى رتبوا مع بعضكم ازاي بقى تشوفوا عملكم. بس سيادتك برضو ما تحرمناش من متابعتك وتوجيهك. طبعا ان شاء الله هتلاقوني جيتكم في المعمل بالبلطو الابيض، والمهم ان احنا نقدر نوصل. تحب نبتدي من امتى يا دكتور فخري؟ استاذنا مدير المركز سمح لنا بالبدء فورا. خلاص بكر، ايه رأيك؟ على بركة الله. ربنا معاكم، وعاوزين المركز يفخر بالنتائج اللي هتوصلوا اليها. مساء الخير يا هند. شرفت يا بيه. شرفت يا ستي. ها ذاكرت النهاردة؟ لا ذاكرت ولا حضرت أكل. يا خبر. طب الأكل مش مهم، لكن ما ذاكرتيش ليه؟ لسه بدري على الامتحانات. بس ده مش اتفاقنا يا حلوة. المذاكرة من دلوقتي تخليكي واثقة من معلوماتك علشان الفرصة واسعة. والله خرجت روحت عيد ميلاد جيجي وقلته مشوار، بدل ركنة العربية وبطاريتها تنام. ومفيش أكل خالص في البيت؟ في التلاجة علبة مربط على الشبية. بقى لو كنت حضرت لنا لقمة مش كان أحسن؟ يا فخري أنا متضايقة، حاسة أني محبوسة في البيت ده. ليه يا هند؟ ما أنت برضو بتخرجي على راحتك. أيوة، بس زميلاتي بيقولوا لي فين جوزك؟ عندهم حق. عندهم فعلا، مادام انت مش فاضي تخرج معايا نروح حفله عند واحده منهم ولا مجامله لحد فيهم. وانا كنت اعرفهم علشان اروح لهم. اديني هعرفك عليهم، بس وحياتك قبل ما تروح تشوف لك حل في تسريحه شعرك دي. إيه؟ ها، وتلحق تودي حته القماش الجديده عند ترزي، بس بيفهم في الموضه. ايوه بس انا مشغول حبتين، لان اتفقت مع المركز القومي للبحوث على عمل تجارب على دودة القطن هناك، وحبدا من بكره ان شاء الله. انا مش عارفه دودة القطن دي مزعلاك في ايه. اهو استقضي عليها ليه؟ عدوتي يا ستي. ما هو يا انا يا دودة القطن. تكونش خطفت منك المراس بقى؟ برضو ده منطق يا هند. دودة القطن عدو للبلد كلها، دي اللي بتاكل شقى الفلاحين وتضيع اقتصاد البلد. بس لو كان عندك فلاحين انت مسؤول عنهم، او عندك كام فدان وزارعهم قطن. اما هند، لو كل المشتغلين بالخدمات العامه فكروا بمنطقك ده ما كانش تم حاجه ابدا في البلد. انا عارفه ما تخصصتش ليه في حاجه تفيدنا احنا كمان. يعني لو تجربك دي في كيمياء العطور مثلا، تخترع عطر جديد تكون مراتك اول واحده تتعطر بيه. فوقي بقى، انت مش داريه بالدنيا ولا ايه؟ ما هو لو كنت شفت جيجي لابسه ايه في عيد ميلادها كنت غيرت رايك. فستان ولع الغيره في قلوبنا كلنا. ده اللي شاغل تفكيرك وبس. وكل واحده في الشله بتاعتنا اللي اتجوزوا جايه ومعاها جوزها اخر شياك. ما هو لو كنت بتحترمي نفسك وبتقدري ما كنتش تروحي لوحدك حفلات زي دي. انت قلت نروح وانا رفضت. وانت مش شايفه مشغول قد ايه؟ انت اللي شاغل نفسك بالكذب وعايزني ادفي نفسي بالحياه معاك. دي عيشه ايه دي؟ اوف. ده اللي انت فالحه فيه، ويا ريتك فاهمه كلام الغنو. انا بحلم بنجاحك يا دكتور فخري. وهو هيبقى نجاح لوحدي. انت دورك بارز في خدمه المشروع، وفي الوقت نفسه يهمني اشعر بان في حد يفرح لنجاحي. انا بقى هنتهز فرصه راحتنا شويه من الشغل، واسمح لنفسي اسالك يعني عن حاجات بعيده عن الكيمياء والدوده. اتفضلي يا دكتوره احسان بكل سرور. انت يا دكتور فخري بتتاخر في المعمل احيانا للفجر، يا ترى بقى حضرتك ما بتتعبش زي بقيه الناس؟ هو يكونوا الموظفين والعمال اشتكوا مني. ابدا، دول بيفرحوا بيك وكلهم بيتمنوا خدمتك. الناس دول يا احسان، يا دكتوره احسان، لازم نعتبرهم شركاء في نجاح تجاربنا العلميه. برضو ما جاوبتش على سؤال يا ستي. انا بني ادم عادي وضروري بمدد جسمي جنب الاجهزه لما بتعب. ولا انت بقى يا سيدي بتحب تصلي الفجر حاضر؟ فعلا فعلا انا احب اصلي الفجر حاضر. طب واخبارك ايه مع الحياه؟ حياه اديني عايش. هو المحبوس ليل ونهار في معمله يبقى عايش؟ انت اللي بتقولي كده يا دكتوره احسان. يعني اخبارك ايه مع السينما، مع الرياضه، مع اصدقائك، مع قرايبك، مع المزيكا؟ الحقيقه انا منقطع بقالي فتره عن السينما، اما عن اصدقائي فانا قليل الاصدقاء وقرايبي كل واحد في حاله. واما بقى بالنسبه للمزيكا فبقى يا ستي هتستغربي. ليه؟ لاني بفضل المزيكا القديمه، يعني الموشح، الدور، الطقطوقه. غريبه، ده نفس مزاجي في الاغاني. تيجي يا احسان نعمل ابحاث على مزاجنا المشترك ده في عصر مجنون بالمزيكا الصاخبه. طب وده بقى يا سيدي نجيب له مايكروسكوب موسيقي منين؟ انت يا مدام هند، محدش قالك قبل كده انك مش طبيعيه؟ مجنونة يعني؟ لا لا لا لا، العفو العفو، قصدي غير عادية. أنا بكل احترام أنحني لفينوس العصر. فينوس مرة واحدة؟ والله لأول مرة حكون حسود وأحسد البيه اللي متجوزك. ده متجوز كوكتيل حلويات، متجوز سلطة فواكه. متشكرة على المبالغة دي، خيالك عظيم. ضروري حضرتك متجوزة واحد من الأعيان، من ذوي الأملاك، أقصد. إشمعنى يعني التصور ده؟ لأنه فندم لازم يكون متفرغ لك، يعني أنت ما تأخذينيش مثلا، ما تصلحيش تكوني زوجة رجل أعمال مشغول عنك أو أو أو أو موظف ينزل قبل 8 ويرجع العصر. أنت لازم تكوني زوجة لرجل متفرغ. فعلا متجوزة راجل متفرغ. عن إذنك، على فين يا هند؟ هدخل البلكونة انضم للشلة اللي فيه. اوعى يكون فؤاد زن على ودانك وضايق. يعني وديني ستله المكان ده، محترف غزل، كل ما يشوف واحدة حلوة زيك يدور اسطوانات. لكن ده يبقى مزعج لضيوفك يعني. ايه؟ ابدا ابدا، خدنا على خف الدم، كلهم عارفين انه تبعي انا. يعني هتتجوزوا وهتوبوا عن الاسطوانات ومغازلة الستات. وسايباي زن على ودان ضيوفك؟ النوع ده ما يأذيش يا هند، انا قافله عليه كويس. وما بتغريش يعني؟ بقول لك هنتجوز الشهر ده وهيتلم، ده كان اشقى واحد في الشل. ما هو لسه شقي اهو. ابدا، دي تصافي شقاوه، دي حلاوه الروح. لكن مخبيش عليك يا عنايات، قلب عليا المواد. ايه ده؟ مش معقول. طيب ايه ده يا هند؟ الله، انت لسه نايمه لغايه دلوقتي؟ صلاح. ايوه. ازيك يا صلاح؟ اهلا وسهلا. محدش بيشوفك يعني، ولا عشان بقيت وحيده محدش بيسال علي؟ ليه بس يا هند، احنا كلنا تحت امرك، بس انت عارفه الدنيا مشاغل. مش بقولك، وايه اخبارك واخبار الدكتور فخري؟ زي ما انت شايف كده. شايف ايه؟ حضرته طول النهار والليل في مركز البحوث ومش فاضل حد. طب ما دي حاجة تفرحك يا هند، حد يكره كده؟ أنا كرهت كده وحاسة إني هتخنق، حاسة إن عمري بيضيع على الفاضي. مش الدكتور بيشجعك على المذاكرة عشان تشغلي وقتك؟ هو أنا زهقت من الحكاية دي، هو أنا في مدرسة تلميذة ولا ست بيت هنا؟ ما حدش قال حاجة، بس فخري يهمه إنك تبقي متعلمة ومثقفة ومعاك شهادة جامعية، ودي حاجة ما تزعلش يا هند. وإذا كنت مش قادرة على كده؟ أنت حاولت وما قدرتيش. أنا عارفة ميولي يا صلاح، أنا مش محتاجة للحكاية دي، عندي فلوس وعمارة ومش محتاجة للشهادات. طب ووقت فراغك تفتكر تقضيه في ايه؟ انا حاسة ان وقت فراغي زاد لما اتجوزت. قد كده مش فاهمة الدنيا، بدل ما تقومي ترتبي بيتك وتجهزي هدوم جوزك وتخلقي السعادة في حياتك مع راجل محترم ومركزه كبير والكل يتمناه. حتى انت كمان يا صلاح جاي عليا. يا هند يا بنت خالتي، احنا عايزين ايه غير مصلحتك؟ عايزين ايه غير انك تفضلي احسن واحدة في العيلة ومحدش عارف ظروف الدنيا؟ انا راضية عن نفسي ومش محتاجة لحد ينصحني. كده بكرة تندمي وتقولي يا ريتني سمعت الكلام. عن إذنك. أيوة يا أبو سينا، طبعا طبعا جاية ضروري. وانا عزمة كل الشلة. هتطلبي عنايات انتي ولا اطلبها انا؟ اطلبيها انتي من عندك يا عملي معروف، لحسن من الصبح بطلبها ونمرتها مشغولة. مش عارفة يا اختي مشغولة في ايه على طول كده، بتتكلم مع مين؟ هيكون مع مين يعني؟ مفيش غير فؤاد، ما انت عارفة فرحها قرب. وهم كانوا لقوا شقة؟ هيتجوزوا في شقة فؤاد اللي كان فيها ايام ما كان طالب. يا خبر، بس دي كانت بتقول عنايات صغيرة قوي يا بوسين. هتعمل ايه فكرك؟ هتتلبي فيها لحد ما تفرج. انا مستعدة اديها شقتي دي. وانتي والدكتور فخري هتروحوا فين؟ هنشوف شقة على النيل في الزمالك. انتي هتشوفي شقة تانية ولا هتجيبي عربية جديدة؟ والله العربية انا اتفقت عليها خلاص، وكلها يومين ونمضي العقد واستلمها. هي ما كان نفسي اجيلك بيها حفلة عيد ميلادك دي عشان افرز ست زيزي، انما بقى حضرتك محافظة قوي على المواعيد. اعمل ايه؟ اصل بعد كده مش فاضية. مش فاضية ليه يا بوسين؟ اخويا بيذاكر لي. انت يا بنت مش سبت الدراسة معايا من سنتين؟ ايوة، بس بقى فكرت وقلت عيد ثانوية منازل اخواتي فرحة كلهم وهي تبقى شهادة معايا. انت عارفة انا مش غنية زيك. حقيقة الحكاية دي تكون مفاجأة عيد ميلادك. انا فعلا كنت مخلياه، انما قلت لما اشوف هنجح ولا ايه. امال هتكون ايه مفاجأة الحفلة؟ فكر انت بقى، انت دايما صاحبة المفاجآت. على العموم انا عامله فستان جنان. خلاص تبقى تحلي. ومش جايز حد مش اللي عنده مفاجآت اغرب. يبقى نخليها لظروفها. اسيبك انا بقى يا هند دلوقتي، ما تنسيش تكلمي عنايات. طيب يا روحي. الله، هو انت جيت يا فخري؟ غريبة ناجي ولا ايه؟ لا ابدا، بس مش عادتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عمال اضرب لك تليفون من المركز بقالي 3 ساعات والتليفون عندك مش فاضي. كنت بكلم بوسينة طلبان. واللي يتكلم يا هند في التليفون يقعد طول النهار. واحنا ورانا ايه؟ اهو بنتسلى. ليه؟ مفيش وراكو حاجة مسؤولين عنها؟ ما هو بردك مصالح يا دكتور. وتبقى ايه بقى نوع المصالح؟ هو تحقيق هتعمله عشان جيت بدري يوم. لا تحقيق ولا حاجة يا ستي. انا النهاردة عزمك نروح حفلة. ايه رأيك بقى؟ مش انتي بتحبي كده؟ ايه؟ مش بترد يعني؟ وازاي بقى هخرج معاك وحضرتك لا فصلت حتة القماش اللي هنا ولا غيرت تسريحة شعرك دي ولا رحت للكوافير ولا؟ يا ستي يا ستي، ما تدقيش على الحاجات الهايفة. ايه بتقول الحاجات دي هايفة؟ امال يعني بدون تعليق كده ممكن يعني البس بدلة الفرح بتاعنا واهو بقى يعني الواحد يعمل عريس الليلة. ايه رأيك؟ رأيي؟ عاوز رأيي في ايه يا دكتور فخري؟ الله، انتي مش معايا ولا ايه يا هند؟ مش معاك ازاي يا استاذ؟ خلاص، الحفلة بقى اللي احنا رايحين لها فيها اغلبهم زمايلنا في المركز، ويا ستي ما تحمليش هم، اهي فرصة بقى تتعرفي عليهم ويتعرفوا عليك. وتبقى حفلة ايه دي؟ دي يا ستي حفلة زواج اخت الدكتورة احسان مساعدتي في المركز. واروح انا في وسطكم اقول ايه؟ تبارك للعروسة، وهي فرصة بقى زي ما بقولك تتعرفي على زمايلي في المركز وتشوفي جو غير جو الحفلات اللي انت بتروحيه ده. قصدك جو العلماء يعني بس دي حفلة زواج. بس يا دكتور انا ما كنتش عاملة حسابي على الحفلة دي. دي كلها ساعة زمن نقضي فيها الواجب لزميلة اغلب وقتها وجهدها بتقدمه لجوزك علشان نجاح مشروعه وبحثه. بقول مش قادر تضيع وقت في البيت من غير ما تكون معاها؟ مفيش داعي للكلام الجارح يا هند والتخيلات دي. ما هو مش مكفيك اغلب الوقت اللي بتقضيه معاك يا هند؟ يا حبيبتي مفيش داعي للظنون دي، دي دكتورة وزميلة. قلتلي دكتورة وزميلة. يا ستي، وانت هتيجي وتشوفي بنفسك. متأسفة يا بيه. قصدك ايه يا هند؟ قصدي انكم زملاء والداخل بينكم يبقى غريب. مفيش داعي للتفسيرات اللي ملهاش لازمة. والله كل واحد حر يا دكتور. انا مش فاهم حاجة ابدا. اصلي معزومة الليلة في حفلة عيد ميلاد بوسين، عرفت؟ كده؟ لكن انت يعني حضرت لها كام عيد ميلاد قبل كده؟ اعتذري لها النبادي. ده بدل ما تقول عادة ما تتقطعش. يا ستي اذا كنت جايبه لها هدية ابعتيها لها بكرة الصبح. بعد العيد ما يتفتلش كحك يا دكتور، ده انا اول واحدة معزومة، وكمان مفاجآت الشلة في عيد ميلاد بوسينة والتطورات اللي حصلت والفستان، الفستان اللي عاملاه مخصوص عشان ابين لجيجي ان انا مش اقل منها. مش كفايه مش مكلفاك حاجه في لبسي وهم فاكرين ان الدكتور هو اللي بيصرف ويجيب؟ ومين قالك ان راضي على لبسك ده ومظهرك اللي بيناقض وظيفتي وحياتي ودخلي؟ انت ناسي انك بكده يا ست هانم تخلي الناس تفتكر اني حرامي او ايه يا دكتور؟ انت ناس انك متجوز ست غنية؟ يا شيخة بلا غنية بلا بتاع، دي ما كانتش حتة عمارة في شبرة غراكي بالدنيا ومخلياكي مش حاسة بنفسك. الله يرحمه بقى اللي عملها بتعب وشقاء. اهو بابا كان عملها عشان، ما هو لو كان يعرف انك مش ناوية تعقلي وتعرف الدنيا وتحسبي عليها كان وقفها للخير. يقول انك بنت خالتي. وايه ايه يا دكتور ما تتكلم يا شيخة، دي عيشة تقصر العمر. والله انا اللي عمري هيقصر بطريقتك دي. ومش عارف اقولك ايه يا دكتور فخري. انت اللي حبيت كده. انا عمري ما شفت واحدة عنيدة بالصورة دي يا صلاح. الله يرحم ابوها تعب معاها في اخر ايامه، والمهم خالتي ما صدقت ربنا حقق لها املها وجوزت. ما هو ده اللي مخليني مطول بالي. وهي فين لحد دلوقتي ما جاتش؟ انا عارف اهو البواب بيقول نزلت من العصر ودينا بين العشاء. والله يا دكتور فخري انا كنت ناوي ما ادخلهاش بيت تاني، لولا انك عايز عليا ما كنتش جيت. كتر خيرك يا باشمهندس، اهي برضو علشان المرحومه خليتنا لازم نشوف حل، ومش معقول نسيبها. وناوي تعمل معاها ايه؟ احاول معاها باللين مره تانية، يمكن ربنا يهديها وتعقل وتاخد بالها من نفسها ومستقبلها. وهو انت كنت زعلتها ولا ضايقتها في حاجه؟ ابدا ابدا يا صلاح ابدا، انما بقى هي محاوله اخيره. يا فخر يا اخويا دي لازم تعاملها بشده شويه، ما دام المعروف والذوق مش جايب نتيجه معاها. انا مش عاوز مشاكل، انت عارف ان وقتي مش ملكي، المهم اننا نعرفها مصلحتها وتحافظ على الاقل على العماره اللي سابها لها ابوها. جايز حياتي معاها ما تدومش بالطريقه دي، فعلا مش معقول هتستحملها طوالي. ما هو ده اللي انا خايف منه عليها. والله يا اخي ساعتها ما حدش يقدر يلومك، كلنا شايفين ايه اللي بتعمله معاها. يمكن تكون هي. ما لسه بدري يا ست هانم. سيبنا استريح شويه لحسن طالع السلم والاسانسير كان عطلان. والله اتفضلي اتفضلي. ما هو ما بقاش بيت يهمك فيه حد. ولزوم ايه بقى الكلام ده؟ امال سايبه بيتك مبهدل ومنعكش ودايره تلف في الشوارع ليه؟ لا انا لا كنت ولا بلف ولا حاجه، ومحضره لك حته مفاجاه هايله هايله قوي يا فخري. بس روق كده امال روق. الله، هو في حد جوه ولا ايه؟ ايوه ستي صلاح. مش تقول يا اخي. اهلا اهلا اهلا يا صلاح. اهلا اهلا وسهلا يا بي. مالك بتقولها كده من غير نفس؟ خلينا في المهم، كنت فين حضرتك؟ صحيح نسيتني مفاجأة يا أخي. قوم تعالى كده، تعالى انت كمان يا صلاح. أنا بتعالى. ايه في ايه؟ بس قوم يا أخي قوم، بص من الشباك كده بص. ايه لعب العيال ده؟ مش شايف اللي قدامك دي؟ في ايه يا ست ما تتكلم؟ دي العربية الجديدة اللي اشتريتها. وحياتك يا صلاح وحياتك، دي آخر موديل. ودي جبتها منين يا هند؟ اشتريتها جديدة طبعا. اشتريتيها جديدة منين؟ اتصرفت يا أخي. والله عال والله عال. شايف يا سيدي اللي بيحصل؟ جرى ايه يا فخري؟ حصل ايه؟ لا ابدا ولا حاجه. هو في حاجه حصلت؟ تقولي لنا بقى اشتريتيها ازاي يا هند؟ مش انت عاوزاها نفرح لك؟ انا حسبتها قلت اشتري عربيه جديده على الاقل تبقى فخمه وشيك قدام الناس ومريحه في نفس الوقت. يعني قيدت على العربيه بتاع والدك؟ اشتريت دي الاول. بقى يعني عندك عربيتين دلوقتي؟ بقول لك العربيه القديمه معروضه للبيع. طول بالك بس يا دكتور فخري. ايوه يا هند. شوف يا صلاح. ايوه يا ستي اتفضلي. فكرت وقلت يا بنت يا هند تعملي ايه؟ تضربي عصفورين بحجر. ازاي؟ قلت لنفسي هي العماره اللي سايبها لي بابا في شبرا بتجيب كام؟ 80 جنيه. ايه عرضها في الاجنس رخرة؟ طول بالك يا فخري اعمل معروف خلينا نفهم. اتفضلي يا ستي. اللهم طولك يا روح. ايوه ايوه كملي يا هند احكي لنا بقى. قلت ابيعها واشتري العربيه اللي تعجبني اقدر اغيز بيها زيزي وغيرها، وفي نفس الوقت اشتري ببقيه الفلوس شقه تمليك اجرها مفروشه وايجارها يجيب لي قد ايراد العماره واكتر كمان. بلاش كلام فارغ، دي مسخره، دي قله ادب. انت مش لاقي حد يلمك ولا ايه يا سيدي؟ وبعدين بعت العماره خلاص يا هند؟ طبعا يا صلاح، مش لازم اتصرف عشان اضرب عصفورين بحجر. شايف الكلام اللي يغيظ؟ عليه العوض يا اولاد. الشقه مفروشه قال. امال عاوزني اقعد خايبه واتعب نفسي على حته شهاده لا هنا ولا هناك وعيش محدش داري بيا؟ انت جرالك ايه يا فخر؟ انا اللي جرالي ايه؟ لا عندك حق. ايوه يا هند، بس ده مش كلام. تبيع عماره محترمه كلها ملكك عشان تشتري عربيه معرضه للحوادث والاخطار، ولا شقه تمليك تاجريها مفروشه شهر ساكنه وعشرة؟ لا ما هي جيجي عندها شقتها وما بتفضاش وبتجيب لها ايراد اكتر من البيت اللي عندها في مصر الجديد. يا ستي دي جايز لها طريقه احنا ما نعرفهاش. ثم انك متجوزه وجوزك راجل محترم ومركزه كبير، ما يصحش كل ساعة سكان جاية للشقة المفروشة وده رايح وده جاي وده عمل وده سوى. وهي دي بتحافظ على حد يا صلاح؟ هي العربية حركبها لوحدي، ما هو كمان هيبقى يركبها. وانت كنت شرط مين في اللي حصل ده؟ انا شايفة اغلب الشلة عاملين كده وناجحين في حياته. ناجحين؟ صلاح صلاح اعمل معروف قبل ما تمشي من هنا تشوف لك حل في بنت خالتك. انا اعصابي ما بقتش متحملة، ما عادش ناقص الا ان اجر شقة مفروشة. ومش ممكن ترجعي في حكاية بيع العربية دي يا هند؟ ازاي بقى؟ ولا اقبل ابدا ان فرصة زي دي تضيع من ايدي. فرصة؟ دي خيبة ما حدش خبها قدك يا مدام. يا فخري ارجوك ارجوك بلاش بقى، يعني انا بقول بلاش ايه؟ انت مجنونة. مجنونة ليه بس يا حبيبي؟ يا عالم يا عالم، مش معقول اللي بيحصل ده. هدي نفسك يا دكتور فخري، هدي نفسك، اعمل معروف وحياة ابوك، كفاية كده، مش عاوزين خسارة تانية. مش عايز يتفهم مع حد بالعقل ابدا، عاوزنا تحبس له في البيت، اغسل له الهدوم، اطبخ له. مفيش داعي يا هند، اعملي معروف انت رخرة. انا قايم خارج من البيت اللي حيجنني ده. فخري فخري استنى بس، رايح فين؟ عظيمة يا دكتور فخري الخطوات اللي قطعناها لحد دلوقتي. الحمد لله يا دكتور احسان، فدر الخطوة الأخيرة وبعدها نقدر نقول نجحنا أو نجحنا بإذن الله يا دكتور. إحنا اجتهدنا وهدفنا خير للناس وللبلد. ياريت ياريت يا دكتور إحسان، ياريت على الأقل حاجة تعوض الواحد وتسعده شوية. مالك يا دكتور فخري؟ أنا شايفك أنا أسف إذا كنت. لا لا لا أبدا يا دكتور إحسان، قصدك شايفاني مش سعيد فعلا، هي الحكاية كده بالظبط. طب اتفضل استريح يا دكتور، وانا هعمل لك فنجان قهوة، ده بس من اثر الاجهاد طول النهار الى جانب الامل اللي بيراودك في نجاح البحث. انت شايفة كده يا دكتور احسان؟ طبعا طبعا يا دكتور، الا دي هي حاجة سهلة. المهم اسمعك تسجيل لغنوة بتحبها على ما اعمل لك القهوة تشربها. ما شاء الله ما شاء الله، يا عيني على التجارب العلمية اللي شغلكم قوي دي. مين هند؟ خير يا ستي في ايه؟ لا مؤاخذة، يا سلام يا ولاد، أول مرة أعرف إن المزيكا بتقضي على دودة القطن. قصدك ايه يا هند؟ القهوة يا دكتور فخري. أيوه متشكر يا دكتور أحسن. الله الله، متأسفة خالص، أرجو إني ما كنش قطعت عليكم التجارب والأبحاث المهمة دي. مين دي يا دكتور؟ فعلا ما جاتش فرصة تتعرفوا ببعض. دي المدام. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا، اتفضلي. مفيش لزوم عشان ما عطلكوش عن الابحاث دي، احنا لسه هنبتدي، دي فرصه ان حضرتك شرفتينا والدكتور واخد فتره راحه يا دوبك اهو. ما هو باين. انا استاذن يا دكتور، يمكن وجودي يمنع الهانم من حاجه عايزه تقولها لحضرتك. اتفضلي يا فندم، القهوه عشان. متشكره، مش متعودة أشرب القهوة. طيب عن إذنكم. اتفضلي يا دكتورة أحسن، اتفضلي. بقى ده اسمه كلام؟ هانا اللي اتفضل يا دكتور، خصوصا وإن المزيكا اللي بتسمعوها لدوت القطن دي مش عجباني. عن إذنكم. أهو فؤاد وصل أهو. أهلا يا فؤاد. أهلا عناد. لا مؤاخذة إذا كنت تأخرت عليك شوية. لا أبدا ما فيش تأخير. مش سلم يا أخي. ها؟ مين؟ هند صاحبتي. ملخوم فيك يا ستي. هند هانم، أهلا أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا. إيه العربية الشيك دي؟ تحت أمر، ربنا يخليها لصاحبتها. متشكرة قوي. إيه يعني؟ تحب أوصلكم في حتة؟ إحنا نازلين في وسط البلد في طريق. يا سلام، وإن ما كنتيش يا ستي في طريق. لا لا لا، مش معقول نتابك معانا يا فندم، مش معقول. اركبي اركبي يا نيات، اركبي، عيب اللي بتقوليه ده، تعالي جنبي هنا وأنا بقى أركب ورا. لا مؤاخذة يا أستاذ، لسه عنايات ما بقتش ملكك. أرجو يا دكتورة أحسان ما تكونيش متضايقة من الحكاية اللي حصلت لما هند جت هنا. لا أبدا يا دكتور فخري، ده أنا اللي أسفة إذا كنت تسببت في إزعاجها في حاجة. أنت اللي بتقولي كده، وهو الفضل في نجاح التجارب اللي وصلنا ليها يرجع لكي؟ الفضل لله يا دكتور. الحمد لله. بس أرجوك يا دكتور فخري، حاول تكون طويل البال معاها وحنين، دي طيبة خالص بس لسه صغيرة، وما تنساش انها زوجة ومعذورة في غيرتها. لامتى يا دكتورة احسان؟ لامتى؟ احنا ننتهز فرصة حماسنا النهاردة ونكمل. لا لا ما تقلقيش، قربنا فضل التجربة دي ويتم البحث. طيب تحب نستريح شوية يا دكتور؟ انت اديك بتترعش وتعب باين عليك. لا لا لا ابدا، كل شيء جاهز مش كده؟ لكن راجع حضرتك وتأكد بنفسك قبل ما نبتدي. دكتور احسان. ايوه. ابعدي على قد ما تقدري، خلي بالك. التفت بس حضرتك للي في ايدك. ابعد يا دكتور فخري. ابعد احسان. احسان انا يا احسان مش قادر. الحقونا المعمل ولع يا ناس. يا عم حسين. يا حسان. يا حسين حي. اصر الحقونا. هات ايدك يا دكتور سليم ان شاء الله. تعال تعال بعيد عن النار. الحقونا المعمل يا رجاله. أنا يا حسين، أنا يا حسين مش شايف، مش شايف حاجة أبدا، مش شايف. ما شوتش كده يا دكتور، ما شوتش كده. بقى معقول يا سيادة المدير أفتح تاني؟ عالم زيك يقول الكلام ده يا دكتور فخري؟ طب العيون النهاردة تقدم كتير، وإن شاء الله هتخف وهتبقى عال. تقارير البحث عندكم يا دكتور أول بأول كلها تقارير مشرفة، وانت قطعت خطوات كبيرة وقربت من المرحلة الأخيرة. الدكتورة إحسان متتبعة كل المراحل وحتقدر تكمل هي لوحدها أو مع أي زميل تاني. حكمل معاك برضه يا دكتور فخري لما تخف بإذن الله. انت متحملش هم أبدا، وأكاديمية البحث العلمي على استعداد لعلاجك في الخارج فورا لو اقتضى الأمر، وإن شاء الله مش هنحتاج. قلة ذوق شنيعة يا هند إن يكون جوزك في المستشفى راقد بقاله 3 أيام وما تروحيهوش. مشغولة يا صلاح لشوشتي بالشقة أو فرشة الشقة ولا الدكتور فخر يا هند؟ وأنا هعمل له إيه؟ هديني مستنية بوسينا نروح له النهاردة. يا هند دي تصرفات مجانين، انت لازم تفضلي جنب جوزك. الدكتور فخر ما يستاهلش منك كده ابدا. كفايه ست احسان بتاعته قاعده جنبه. كتر خيرها، خدت اجازه مخصوص عشان تخدمه وتمرضه لما ما لقيتكيش هناك. انا اللي قليلت البخت يا صلاح. تفتكر فخري ممكن يصيب؟ قوي، ربنا قادر على كل شيء. وانت تقفي جنبه من النهارده والراجل قلبه كبير، وجودك معاه هيساعد انه يقوم بالسلامه. وما تنسيش ان جوزك وابن خالتك وطول عمره بيحبك، وعشان كده كان مطول باله عليك. طيب يا سيدي اديني هروح له. برضو هند ما جاتش النهارده كمان يا احسان. تلاقيها مسكينه، صدمه تعبتها ولا حاجه، ما قدرتش تنزل. ان كرمك يا احسان اتحاولي تلتمسي لها اعذار. حتى وانا رائد مهدد بالعمى، مراتي مش جنبي. أرجوك بلاش الأفكار اللي بتزود متعبك دي. هي السبب في اللي جرالي. حاولت أسيطر على أعصابي بعد ما حرقت دمي، لكن يظهر أني برضو سرحت وتصرفت غلط في المفاتيح والأنابيب. ده قضاء ربنا يا دكتور فخري، وإحنا مؤمنين. بس برضو هي السبب، منها لله. أهي مدام هندك أهي، شفت بقى انك اتسرعت وزعلت منها؟ جايه تعمل ايه؟ مش عاوز اشوفها. لكن هو انا بشوف تشجع مول دي جايه ومعاها واحده، وجايبين لك ورد وحاجات كتير قوي. ورد بعد ايه يا دكتوره احسان؟ اعملي معروف فهميها اني نايم. حاضر. اتفضلي. اهلا وسهلا يا مدام، اطمني الدكتور بخير بس نايم شوية. انت هنا بتعملي ايه؟ يا مدام مش كفاية اللي جراله من تحت راسك؟ من تحت راسي انا؟ يا هند مالكيش حق في الكلام ده. هي دي يا بوسينة الدكتورة اللي شغلته بنفسها عن شغله لحد ما انصاب في عينيه. احترامي للموقف وللدكتور فخري يخليني اسكت ومردش هنا. اتفضلي وما تجيش هنا تاني من فضلك. عيب كده يا هند. معلش يا دكتورة، حقك عليا. يا هانم ما تنسيش ان ده جوزي انا، وانا بس اللي مسؤول عنه. الدكتوره كتر خيرها اللي قايمه بالواجب في غيابك، ما يصحش تعلي صوتك، احنا في مستشفى وجنبنا عيانين ومحتاجين هدوء. انا ماشيه يا مدام. وعلى كل حال الحمد لله ان انت جيتي وربنا يطمنك على الدكتور. مش كفايه اللي انا هقعد بهم واعيش معاه عمري وهو اعمى؟ الدرجات دي يا هند بقيت هم؟ لو سمحتي كفايه لغايه كده وتفضلي انت. دكتور امشي حالا. الدكتوره احسان هي اللي هتفضل معايا لو سمحت. فخري انت اتجنن؟ ما تزعلش روحك يا دكتور فخري، اعذرها. لو سمحت يا ابو سينا خديها من هنا حالا، اعملي معروف، كفايه اللي انا فيه من تحت راسها. تعالي دلوقتي يا هند احسن الدكتور تعبان. عشان تنبسط حضرتها. وانت يا هند تعتبري نفسك حره من دلوقتي. فخري انت جرالك حاجه؟ كل ده ومش حاسه باللي جرالي؟ اتفضلي اتفضلي يا مدام. خلاص انت طلقه. طلقه. ارجوك يا دكتور فخري ارجوك. طلقه. ليه عملت كده يا دكتور فخري؟ كان لازم ده يحصل من زمان. ما كنتش احب ان ده يحصل قدامي. دكتورة احسان انا اسف اذا كنت ضايقتك معايا. مش حكاية ضايقتني يا دكتور فخري. يبقى لازم خايفة تشيلي همي وتفضلي معايا. ابدا ابدا يا دكتور، انت عارف قد ايه حضرتك عزيز عندي. يمكن قبل ما يحصل اللي حصل. يا دكتور فخري ارجوك ما تقولش كده، دي مجرد محنة بسيطة، وان شاء الله هترجع لعملك ومعملك تاني احسن واحسن. انت تعبتي معايا كتير يا دكتورة احسان، مش قادر ارد جمايلك ومعروفك النهاردة ازاي. بكرة ترد 100 جميل يا سيدي، اذا كنت فاكر ان دي جمايل، يمكن ناسي ان احنا زملاء. كلامك بيفكرني بمشكلة في حياتي حسيت بيها لما اتخرجت من الجامعة، وحسيت بيها النهاردة اكتر واكتر. ايوه كده، احكي لنا بقى الذكريات الحلوة دي. ازيك يا دكتور فخري الوقت؟ اهلا اهلا. اهلا دكتور احسان. اهلا يا فندم. اهلا يا صلاح، الحمد لله. والدكتور ما قالش حاجة على علاج جديد؟ في حاجات كتبها وبعت جبتها. كتر خيرك يا فندم، احنا مش عارفين نودي معروفك فين. يا خبر يا باش مهندس. وانت فين بقى يا باش مهندس؟ بقالك يعني يومين ما جتليش. غصب عني والله يا دكتور فخري، ده انا حتى اجلت سفري عشان خاطرك. كتر خيرك يا باش مهندس، سافر انت بالسلامة، ربنا يوفقك، ما تعطلش نفسك، العلاج يمكن ياخد وقت كتير. مش عارف كم متخبي لك ده فين. الحمد لله يا صلاح. وهي هند رخرة غلبانة عمالة تلطش. أرجوك يا صلاح ما تجيب لي سيرتها هنا تاني أبدا. بوسينة إزيك يا بوسينة؟ أهلا وسهلا. يا سم مالك مضروبة كده؟ في حاجة مضايقاك؟ الحمد لله. إزيك أنت؟ وحشاني يا بوسينة وحشاني موت، من زمان ما شفتكيش. فعلا. لكن ليا اسم هو أشوفك عند الترز. بس متأسفة مش هقدر أقعد معك بقى. ليه يا بوسينة؟ ده انت لسه داخله اهو. معلش ابقى ارجع له تاني. انت نسيتي حاجه ولا متغيره من ناحيتي من يوم؟ ولا متغيره ولا حاجه يا ستي. مش ممكن، في حاجه مش طبيعيه. بصراحه يا هند ماما واخواتي حرجوا عليا قبلك وامشي معاك. ليه؟ انا حصل مني حاجه لا سمح الله؟ مش كده، بس انا يعني انسه وعلى وش جواز، وانت يعني ما تاخذنيش. متطلقه مش كده؟ يعني مفيش تناسب بين ظروفي وظروفك النهارده. عندك حق، وماما واخواتي عندهم حق. عندهم حق فعلا. ربنا يساعدك يا هند. احسان. ايوه. تفتكري العمليه هتنجح؟ باذن الله يا دكتور فخري. لا لا مش متهيألي. مش عارف ليه احساسي بيقول لا، بعكس احساسنا كلنا وثقه الدكاتره. اما يا احسان لو انحكم عليا بالظلام وما شفتش. ما تقولش كده يا دكتور، كلها ساعه وابشرك وهنخرج من هنا على المعمل نكمل مشروعنا، وما نخرجش الا بالنتيجه اللي هتهز البلد والاوساط العلميه. انت بترجعي لي ثقتي بايمانك ده. استعجلي للدكاترة، خليهم يبتدوا، خلي ربنا يرجع لي النور. خلينا نخرج من هنا على المعمل، على الأمل اللي كنت عايش له. إن شاء الله يا فخري، ربنا وياك يا حبيبتي يا أحسان. فخري، أنا كان نفسي أقولها لك من زمان وهي خرجت مني. أنا آسف، آسف يا دكتورة أحسان. عكس يا دكتور فخري، أنا سعيدة مش عارفة إزاي. وأنا كمان أنا سعيد، سعيد جدا. عارفة لو ربنا كرمنا ونجحنا في تجاربنا قد إيه أنت عظيم يا فخري. حتى في محنتك بتهتم بواجبك وبلدك. ده طبيعي خالص يا أحسان، خصوصا إذا كانت بتشجعني روح عالية ومؤمنة زيك. كلها ساعة زمن وربنا يحقق أملك. أحاول استريح شوية قبل العملية، وأنا كمان هستريح جنبك هنا على الكرسي. مين؟ هند؟ هند، هند يا خينة. خينة ليه يا هند؟ مش تقوليلي تفضلي الأول؟ يعني عنايات الجواز خباكي عننا ولا إيه؟ الحقيقة أنا وجوزي مشغولين خالص. طبعا يا ستي طبعا، شهر العسل بقى. الحمد لله. ربنا يهنيكو. ها وفؤاد ازاي معاكي؟ كويس. بطل شقاوة طبعا. خدي سجارة. خدي. فؤاد زوج ناجح وبيحترمني خالص وبيحترم بيته. مسكين بيشتغل ليل نهار عشان يساعدني. مالك يعني ايه؟ زي ما تكوني مرتبكة ولا عزمتي عليا حتى بشربات الجواز. لا مؤاخذة يا هند، اصل جيتي فجأة وانا يعني مشغوله شويه النهارده. واحنا متعودين نزور بعض المواعيد. ايوه بس الظروف اختلفت يا هند، انا دلوقتي زوجه ووقتي كله البيت وجوزي. افهم من كده ان غلطت عشان جيتلك؟ علوم احنا نقدر نشوف بعض يا هند في النادي لو صادف وجيت مع فؤاد. انا اسفه يا هند، بس انا كانش عشمي ابدا تقابليني بالبرود ده. بصراحة يا هند جوزي ما بيحبش حد يزورني في البيت، ودي أوامره وطبعا ما أقدرش أخالفها. عشانك انتي أو غيرك للدرجة دي يعني تبتدي تخرب بيتي بإيدي؟ متأسفة يا ستي، يظهر إن دي أوامر عشاني أنا بالذات. معلش يا هند، مع السلامة دلوقتي. لحسن فؤاد زمانه جاي، اعملي معه ما تخلقيش مشكلة. على بركة الله نسافر الخارج للعلاج. تجربة تانية يا أحسان، بقيت معمل تجارب لطب العيون. بس أنا حاسة أن المرة دي العلاج هينجح. يبقى على بركة الله أسافر. بس مسافرة معاك أحسان. ده أمال يعني فاكرني حسيبك؟ أنا أصبحت ماليش حد غير ربنا وإنتي. أنا عاوزة أفرح معاك في وقت واحد وانت بتشوف النور تاني. دي لحظة عمر بستناها. ولو ربنا حقق تبقى بشرى لتحقيق لحظة العمر التانية. قصدك نجاح تجربتنا؟ بالظبط. وعندي امل كبير في الله انك هترجع سليم، وهترجع بإذن الله للمعمل، وهتنتصر في كل اللي بتتمناه. يبقى ما فضلش غير اني استأذنك واطلب ايدك. طيب بعدين نتكلم في الموضوع ده يا فخري. لا مفيش بعدين. تسافري معايا بصفتك زوجتي احسن واكرم من انك تكوني مجرد زميلة ورفقة. ولا انت خايفة ان العملية؟ ما تكملش. انا معاك للابد يا فخري، ايماني بيك قد حبي لي. أرجوك يا صلاح اعمل معروف، نفسي أشوف الدكتور فخري واطمن عليه. اعملي معروف انتي، سيبيه في حاله، كفاية اللي جراله. ولو مرة واحدة اعتذر على كل اللي حصل مني، اطلب انه يسامحني. يا هندي مش وقته دلوقتي. يعني خلاص يا صلاح، اعمل معروف. تبني خالتي يا صلاح. طيب بلاش حكاية انه كان جوزي يا ستي. طيب يا صلاح، خد، انا بعت العربية المرسيدس وادي تمنها، ممكن لو سمحت تدهم له. انا عرفت انه هيسافر برا للعلاج. يمكن الدكتور فخري يا هند عمره ما كان بيبص الفلوس. الأكاديمية هتصفروا على نفقة الدولة، ده عالم من علماء البلد. مش قصدي يا صلاح، أنا مش عارف أعمل حاجة في حياتي، مش عارف أعمل حاجة. فوق الجراح، بطولة محمود الحديني، فاطمة مظهر، بالاشتراك مع نادية رشاد وحسين أنديل. مع محمد رشاد السيد، سمير صادق، عواطف عبد الفتاح، آمال فؤاد سعيد، إسماعيل رزق، ومنير توفيق. فوق الجراح كتبها للإذاعة عبد الله أحمد عبد الله. قام بالتسجيل أحمد حمود وفوزي جويد. فوق الجراح إخراج كمال أبو زيد.